وختمت يا ملح الحياة وطيبها آيات ربك فاهنئي بثباتي كررته دوما وسرت بظله صاحبته في الجهر في الخلوات وختمته والله حين ختمته فاضت عيون الحب بالدمعات ريما التي تتلو فيخشع قلبها وتلوذ كل الوقت للآيات هي جوهر هي لؤلؤ هي فضة وزمرد هي وردة الساحات وزمرد هي وردة الساحات ألبست أمك مع أبيك بعزة تاج الوقار بأول الختمات ستظل ذكرى ختم ريما فرحة فيها الفخار بسائر السنوات حفظ الكتاب لقلب ريما حافظون حفظ الكتاب هو السرور الآتي فرعاك رب الحافظين كتابه وملك بالراحات والخيرات سيري مع القرآن دوما يا ابنتي في هذه الدنيا إلى الجنات في هذه الدنيا إلى الجنات